فتعلمنا الملل السريع. طيب ما هي خطورة هذا الموضوع أصلا علينا معاشر المسلمين؟ صار على يعني خطورة هذا الأمر امتدت إلى النتاج المعرفي وإلى الفصل في المسائل العظيمة. قديم الإنسان إذا أراد أن يتعلم النحو أو إذا أراد أن يتعلم الصرف أو إذا أراد أن يتعلم الفقه أو الحديث أو أي علم من العلوم يحتاج وقتا ويحتاج أن يصبر. وقديما كنا نسمع عن شيء اسمه ملازمة الشيوخ، فلان لازم شيوخه 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات. اليوم النفوس صارت ملولة، كثير منهم لا يستطيع أن يلازم ولا أن يجلس ولا أن يثني الركب. وحتى بعدما توفرت المادة عن طريق وسائل إعلام وسائل مواقع التواصل والكذا، أيضا الناس لا صبر عندها، بل تجدهم في عند مواد علمية في مسائل خطيرة في الإلهيات، في الخالق وأوصافه، في موضوع الإلحاد وغيره، مواضيع خطيرة. يعني المواضيع هذه يعني الإنسان يبد أن يوطن نفسه أن يسمع فيها ساعات لا مشكلة لكي يفهم، لأنها مسائل خطيرة جدا. لا، المواد الفكرية هذه لا أن لابد أنك لابد أن تختصر لي أو تدخل فيها شيئا من الترفيه. أنا ملول. طيب هذه مثل جنة ونار يا مسلم؟ لا، ما ينفع. حتى صار كثير من طلبة العلم ينتقلون من موضة إلى موضة. مع الأسف كثير من المظاهر العلمية موضات، مدة ظهرت موضة الحديث والعلل، دخل جماعة من الصالحين في هذا الباب ثم فجأة تركوه. طيب لماذا تركتمونا يا أخوة؟ ما خلاص ملينا. هذا الدين، هذا جنة ونار، هذا شيء تجمع فيه حسنات، كيف تتمل وتترك؟ إن ظهر شيء جديد يستدعي منك الاهتمام اهتم به، ولكن لا تترك هذا الجانب. ظهرت بعد مدة يعني نوع من مثل موضة التمذهب، مع الأسف يعني موضة دراسة المنطق، كتب المنطق والفلسفة كذا، بعد مدة راح تظهر موضات أخرى. هذا الواقع. بعضهم كان موضة الأنساب، مسك في أنساب، بعدين فجأة حول على فرق ومذاهب وعمل لك فيها متخصص في العقليات يعني هذا الباب، باب الدراسة الشرعية، هذا باب يعني ينبغي أن لا يراد به إلا وجه الله، لأنه يذكر فيه الله كثيرا. وأما أن يصير نوع من أنواع تقضية الوقت والفراغ والهواية، يعني حتى بعض الناس اللي يرفعوا المخطوطات ما أخذها هواية، يرفع مخطوطات روافض، مخطوطات سحر، مخطوطات شرك، مخطوطات كذا، مخطوطات كذا. لا، أنت لو تتدين بهذا الموضوع ما تتدين أنك ترفع هذه المخطوطات، لكنك واضح أنك ما أخذها هواية وحاجة يعني تقتل فيها الوقت وصرت تهتم بالعلم مجرد العلم للذة هذه القاتلة. خلاص يعني صناعة الملل صارت أدخلتنا إلى فقدان المقاصدية أصلا. قديما قالوا لا ينال العلم براحة، لا ينال العلم براحة الجسد. وقيل من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي أبد الدهر جاهلا. اليوم أصلا ما في ذل تعلم، ولكن الناس ملولة ملولة ملولة. حتى كثير من الناس ماذا يفهم التجديد؟ يفهمه من خلال هذه المنظومة. يفهم تجديد أنك تأتي بأمور غريبة وجديدة. هو التجديد بالمصطلح الشرعي، التجديد بالمصطلح الشرعي أنك تأتي إلى شيء قد بلي، هو سليم، بلي في القلوب، فتحييه، تجدده، تجدد شيئا جديدا. أما لهذا هذا هو التجديد، إحياء السنن، الأمور التي سنن موجودة من زمان وماتت مع عمر الوقت وانحسرت، فتأتي أنت وتبعثها في الناس، لا أنك تجديد بمعنى أنك جاي تخترع. صارت فعلا قصة حداثة واختراع ومش عارفه. فتجد كثير منهم لا يصبر، لابد له أن يأتي بأمور. ممكن بعض الناس كما نقول يجدد في طريقة العرض، يجدد في كذا، يجدد، يتغير بناء على معطيات علمية صارت عنده، فيغير بناء على العلم، لا على ضغط واقعي ولا على ملل نفسي أو أني والله مليت. وفعلا الناس، لأن الناس فعلا تمل. يعني كثير من الناس الآن لو أريد أن أشرح كتابا وأشرح كتابا جديدا جديد، عنوان جديد أول مرة. مجرد ما الناس يشوفوني أشرح عنوانا جديدا يأتون يتهافتون عليه، سبحان الله. لو أشرح شيء أن شرح عدة مرات لا، مع أنه قد تكون عندي مادة، يأتون. مع مرور الوقت لا يكاد يصبر إلى الدرس السابع أو الثامن إلا أقلة، إلا قلة. لماذا؟ ناس متعودة ملل، ملل. هو متعود على مسلسل، متعود على فيلم، متعود على كذا، لكن ما هو متعود على درس علمي ثابت وجامد وكذا. فلا بد من عدة مفاهيم لتقضي على موضوع صناعة الملل هذا. تذكر أمر الآخرة، قتل هذه المسألة من الأساس اللي هي صناعة الاستهلاك، صناعة وفهم هذا المنظومة، وفهم أن الإنسان لا يصل إلا بالصبر، لا يصل إلى فهم الأمور إلا بالصبر، ولا بد أن يصبر، وأن الأمر الطيب الاستمرار عليه ممتاز جدا، وهذا أجر، وأن الإنسان لا يمل ولا يدري ما هي الحسنة الفاصلة يوم القيامة. والله المستعان.